حتى طعام الشوق أو طعم الحنين. إن الفؤاد إذا حب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من فترة قريبة أتيح لي أن أنا أدخل مع أحد أصدقائي الأطباء حجرة العمليات لمريض كان قريب لي، وكانت عملية قلب خطيرة، وكان صديقي ده كان عصبي جدا، متنرفز جدا، كنت حاسس أنه هو متوتر جدا، وحاسس أنه هو نرفز على الآخر. وسبحان الله العظيم ما إن أمسك بأدواته وبدأ يشتغل حسيت فيه بنوع من أنواع الهدوء والسكينة والطمأنينة، وعارف بيعمل إيه، وساكن وهادي وعاقل. حسيت إن هو نازل عليه سكينة. السكينة هي الطمأنينة والأمان والوقار التي إذا ما نزلت على قلب العبد استقام واستراح وانصلح حاله وصلح باله، وإذا ترحلت عنه ترحل عنه كل هدوء، ترحل عنه السرور والأمن والراحة والطمأنينة، أمان. وده بيبقى عادة أن الله عز وجل طلع على قلب العبد فرأى منه خيرا. قال عز وجل فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. السكينة بتنزل على القلوب الطائرة بتهديها وتثبت الانفعالات السائرة. السكينة دي اللي نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه أنه ذاهب إلى البيت الحرام ومطوف به، وأخبر الصحابة وأحرموا ودخلوا آمين البيت الحرام والهدي قدامهم، ورحين يعملوا عمرة، ومش في خلدهم خالص ان هم هيحصل بينهم وبين القرشيين او المشركين نزال. ووقف العرب قالوا والله لا تتحدث العرب ان محمدا دخلها علينا عنوة، واوقفوا النبي عليه الصلاة والسلام 21 يوم لابسين الاحرام، 21 يوم الصحابة لابسين الاحرام، 21 يوم الهدي معكوف أن يبلغ محلة، لدرجة أن الهدي أكل بعضه، الهدي الغنمات أكلت بعضها من الجوع، أكل بعضه. الصحابة واقفين ومتشككين، طب هي الرؤية للنبي عليه الصلاة والسلام شافها ديت وضعها إيه؟ وبعضهم بدأ يتذمر، وبعضهم قال سيدنا عمر جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال ألست رسول الله؟ قال نعم. ألست على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال لما نعطى الدنيئة في ديننا. السكينة نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستدرج لاستفزاز محاولات الاستفزاز بتاع المشركين، ولم يرضخ لمحاولات التذمر اللي حصلت من بعض الصحابة. كان ثابت هادي ساكن، فأنزل السكينة عليه وأيده بجنود لم تروها. في موقف الهجرة، في موقف الهجرة في صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عمر إني رسول الله ولا أعصيه ولن يضيعني. في موقف الهجرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ذاهبا إلى المدينة، لما راح من مكة للمدينة المفروض مكة فوق والمدينة تحت، وهم كانوا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام هيخرج من مكة ينزل يروح مكة تحت والمدينة فوق، فهم عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من مكة يروح المدينة فيتجه ناحية الشمال، فالمفروض يمشي وراء ناحية الشمال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب ناحية الشمال، وإنما ذهب ناحية الجنوب ولف ناحية البحر وراح ناحيه المدينه، وبرضه وصلوا له تحت. يعني معنى كده ان هم طلعوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وقلبوا كل حبيه ماء رمل حوالين مكه وبصوا تحتها، ورغم ذلك وصلوا له ووقفوا قدام الغار، وحتى وقعت عينهم في عين ابي بكر، قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. قال يا ابا بكر، يا ابا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. السكينه دي هي اللي نزلت على سيدنا موسى وهو في بلاط فرعون وهو بيحاج فرعون. قال فرعون ما رب العالمين؟ قال سيدنا موسى قال اني لاظنك يا فرعون مذبورا. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مذبورا مسحورا. السكينه دي نزلت على سيدنا موسى وهو الثعبان في ايده يترمى يبقى عصايه. قال له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى. قال يا موسى اني لا يخاف لدي المرسلون. السكينه دي وسيدنا موسى قدام البحر، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي، ان معي ربي سيهدين. السكينه دي لما وقف سيدنا موسى بيكلم ربنا، ولما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. السكينه هي اللي خلت الرسل في سوره ابراهيم يقفوا قدام اقوامهم يقولون وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. احنا بيننا وبين ربنا تاريخ كبير من المعامله، هيجي ربنا سبحانه وتعالى يخزونا دلوقتي؟ لا والله. الامام احمد لما اوقف للصوت جاءه رجل يدعى ابو عثمان العطار الطيار، قال له يا امام انما الناس بك، واني مكتوب اني قد ضربت في ديوان امير المؤمنين 18,000 صوت من اجل السرقه، فاصبر انت على 18 لله. فلما ضرب الاول قال بسم الله، فلما ضرب الثاني قال لا حول ولا قوه الا بالله، فلما ضرب الثالث قال القران كلام الله غير مخلوق. هذه هي السكينه التي تتجلى لعباد الله الصالحين. نبي من الانبياء لم يكن له اي معجزه غير هذه السكينه. سيدنا هود وقف امام قومه قال، لما قال لهم قومه ان نراك الا اعتراك بعض الهتنا بسوء، يعني احنا بس اله صغير من الالهه بتاعنا اعتراك بسوء، انت مجنون، ده اله صغير ما بالك بقى لو الالهه كلها جمعت. قال لهم فاجمعوا امركم ثم كيدوني جميعا ولا تنظرون. انت بتقول بعض الالهه وروني هتعملوا ايه. اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما أخذ إمام المسلمين شيخ الإسلام النابلسي، لما أخذ قبض أيام الخلافة أيام الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية، قبض وأخذ وأوقف بين الأمير، قالوا له بلغنا أنك تقول لو أنك حزت 10 سهام لكنت تضرب الروم بـ9 وتضربنا بـ1. قال أخطأكم من أبلغكم، فإني قد قلت أنني سأضربكم بـ9 وأضرب الروم 1، فأنتم أخطر وأخبث على الإسلام. فأوصي به إلى يهودي فصلب، وكان يقطع منه كل يوم قطعة لحم فيرميها للطير حتى أتى عن آخره، فأشفق اليهودي عليه وضربه بالخنجر في قلبه فمات، وكان ساكنا ثابتا. الثبات على الحق، ثبات على الحق ايا ما كان، هذا ديني ارسخ عليه. مش المنافقين قالوا ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل. يعني انا مجهز نفسي، انا مستف نفسي، انا واخد احتياطي وانا تمام. ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. الخواء الفكري والمشاعري هو اللي يخليك عايش في حاله الانبهار لدى كل جديد. كل ما حاجه تيجي تحصل يجي وراها، كل ما حاجه تحصل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. انا هديك موقف واحد من الراسخين كان اسمه سلطان العلماء، العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام لما ابرم الصالح اسماعيل والي دمشق معاهده مع الصليبيين تبيح لهم ان يستروحوا في دمشق ويميروا منها وياكلوا ويشربوا بل ويحدوا سيوفهم في دمشق، وقف العز بن عبد السلام على منبر الجامع الأموي صارخا منددا به. فطبعا إيه اللي يحصل؟ اعتقال تعسفي، واعتقل العز بن عبد السلام في خيمة مجاورة له. ولما استضاف الصالح إسماعيل قائد الصليبيين في خيمته ورآه ينكل بالعز بن عبد السلام سأل، استغرب قائد الصليبيين، سألوا من هذا؟ قال له هذا حبرنا. قال هذا حبركم؟ قال نعم. قال والله لو كان هذا حبرنا لغسلنا عن رجليه وشربنا مرقتها. فأشفق أحد وزراء الصالح إسماعيل على العز بن عبد السلام، فذهب إليه قال له اكتب استعطافا للأمير ليفرج عنك وتقبل يديه أمام الناس. قال أكتب استعطافا للأمير وأقبل يديه أمام الناس؟ قال والله يا هذا إني لا أرضى من أميركم أن يقبل يدي أمام الناس، أنتم في واد ونحن في واد. ولما خرج من دمشق وذهب إلى مصر وجلس منها مجلسا كان المماليك يستشيرونه في كل شيء، ولما إدلهم خطر التتار أراد المماليك أن يفرضوا ضرائب على المسلمين وأرادوا موافقة العز بن عبد السلام، قال لا والله حتى أنظر في بيت المال ولا تفرضوه على الفقراء. فنظر في بيت المال فوجد أن المماليك متملكين أصلا من بيت مال المسلمين، قال والله لا أترككم حتى أبيعكم. وباع المماليك في السوق كما يباع العبيد وأخذ أموالهم وكنوزهم وأعطاها لبيت المال، قال الآن أنا معكم وأدعمكم. العز بن عبد السلام كان رجل صاحب موقف، هذه هي السكينة. كان السلاطين يهابون حتى يوم موته، وقف الظاهر بيبرس على قبره وقال الآن استتب ملكي، لو أراد هذا الرجل أن ينزع مني ملكي لنزعه مني. ثبات على الحق لا يتبعه نكوصا ولا نكوسا ولا نكوسا، سكينة وثبات على الحق، ثبات على الحق. لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله لا يخلف الميعاد. إحنا اللي بنخلف الميعاد، إحنا اللي بنخلف الميعاد. صلاح الدين الأيوبي لما أرسل وهو على مشارف الصراع مع الصليبيين أرسل إلى أمير الموحدين في المغرب، أرسل له رسالة فلم يجبه. تعرف ما جاوبوش ليه؟ لأنه لم يكتب من صلاح الدين إلى أمير المؤمنين، وظل بمفرده، ولكن كانت السكينة تتنزل عليه. أكثر من مرة قرأت في التاريخ أن صلاح الدين يقف لوحده ويقف بجواره 70 أمام جيش الصليبيين، أكثر من مرة. سكينة، عليكم السكينة، عليكم السكينة. ولما أسر البارون أرناط حجيج المسلمين وظل ينكل بهم وقال لهم أين محمد الآن ينجدكم؟ أين محمد الآن ينصركم؟ فلما سمع صلاح الدين وقف وقال أنا الآن أنصركم. ولما أسر البارون أرناط بين يدي صلاح الدين قال له أنا أنوب عن محمد وأنا أنتصر لمحمد. أنا مكان محمد، أنت مكان محمد، انت مكان محمد. احنا قاعدين بنتزيى بزي العلم وخلاص، بنتزيى بزي الديانة وخلاص، قاعدين بنتزيى. عز الدين القسام كان اماما عالما، امام عالم كبير، لما تواجه المسلمون واليهود ودخل في اول نزلة له، لما على صوت الرصاص رجع ونكص على عقبيه ثم قال والله لن اعيدها، فما دخل موقعا ولفت رأسه ابدا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، الأحزاب اليهود من وراه، والأحزاب العرب كلها قدامه، والمنافقين جوه، والصحابة مش قادرين، وفي سورة الأحزاب تنزل آيات التخيير بتاعت زوجاته كمان حتى بيته، كل ده حوالين النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مستبشر السكينة، السكينة طول عمره هادي. عمه بيموت يقول له يا عم قل كلمة وحاج لك بها عند الله، ابنه بيموت هادي عليه الصلاة والسلام ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، في فرحه وفي حزنه وانتصاره، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. غاية منى الراسخين هو أن يموتوا على هذا الدين، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إنما يتذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لما تتتبع قصة سيدنا يوسف والمراحل المتتابعة من الجب لقصر العزيز للملك للسجن، المراحل المتتابعة آخر القصة تحس إن سيدنا يوسف ساب كل حاجة وراح وقف كده جنب شباك بينظر للسماء وهو بيقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما